بسطت صهيون يديها لا معزي لها. أمر الرب على يعقوب أن يكون مضايقوه حواليه، صارت أورشليم نجسة بينهم. بار هو الرب لأني قد عصيت أمره. اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، عذاراي وشباني ذهبوا إلى السبي. ناديت محبي هم خدعوني، كهنتي وشيوخي في المدينة ماتوا، إذ طلبوا لذواتهم طعاما ليردوا أنفسهم. انظر يا رب فإني في ضيق، أحشائي غلت، ارتد قلبي في باطني لأني قد عصيت متمردة. في الخارج يسكل السيف وفي البيت مثل الموت، سمعوا أني تنهدت لا معزي لي. كل أعدائي سمعوا ببليتي فرحوا لأنك فعلت. تأتي باليوم الذي ناديت به فيصيرون مثلي، ليأتي كل شرهم أمامك وافعل بهم كما فعلت بي من أجل كل ذنوبي، لأن تنهداتي كثيرة وقلبي مغشي عليه.